صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في مسجد فيه قبر وهو غير عالم بذلك إلا بعد مدة هل عليه إعادة تلك الصلاة؟ لا، لأنه معذور بجهله، جاء في صحيح أو عدم علمه، جاء في صحيح البخاري أن أنس بن مالك كان يصلي وأمامه قبر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبر، لكن ما شعر به ولا علم به، فصاح به عمر يا أنس القبر يا أنس القبر، ينبهه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.